بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت السادس من شهر الله المحرم من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 43 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في حديثه عن مناقب الصديق رضي الله عنه قال: عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح: من ذا الذي يغرق حول حب ولا حب؟ اي احسن الله اليك، يبدونها حب، احسن الله اليك، لأن الطائر نعم يحوم حول الحب. نعم. عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فألقى له حب المال؟ هنا حب ولا حب، أحسن الله إليك؟ ما المشروع أنا قال المسائل. فألقى له حب المال على روض الرضا، الله، واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة. الله الله الله. ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. سبحان الله، لولا حسن الظن أن ابن القيم إمام جليل فريغ هذه العبارات حقيقة، يعني سبحان الله فتح عليه. قد كنت اليوم بعد المغرب مع أحد الأساتذة البلاغيين، وكنت أذكر له بلاغة ابن القيم في كتاب الفوائد خاصة، وقلت له لو أن هناك جهودا وأن هناك جهود يعني لجمعك، فقال كلام مفاده أن نفس المقرر أن ابن القيم وابن تيمية بلغتهم منثورة في جوف كلامه. وقلت له لو تستل هذه الصفحات والجمل والكلمات ثم ترتب على باب بلاغة، أو تكون شواهد لأوجه بلاغة أو أبوابها، فوعد خيرا. نعم يا دكتور ماجد، أحسن الله إليك. نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصفار. وفي نسخة أحسن إليك قال الصغار. اي نعم، نسختين. نعم، صواب الصغار. اي أحد عنده حاشية على الصفار يا أخوان؟ في أحسن الله إليك حاشية المحققة بتحقيق سليم الهلالي قال الصغار الذل والهوان. حتى لو قال قائل الصفار قد يستل منها يعني صفر الوجوه من الذل والهوان، ولكن الصغار والصغار الصفار أحسن عليك بتحقيق محمد عزير شمس. أنا قصدي قد تخرج الصفار من الصفرة يعني ما يعني وجه من ذل وهوان وقبح. والصديق رضي الله عنه وأرضاه بل الصحابة عموما ليغيظ بهم الكفار، ذكرهم تشمئز منه نفوس المبغضين والحاقدين، وهذا من كمال فضلهم. وأعظمهم وأجلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبعض الناس يقول أبو بكر أفضل الصحابة. الأولى أن يقال أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن أفضل أصحاب الأنبياء أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أتباع الأنبياء أصحاب الأنبياء، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أصحاب محمد عليه السلام الصديق رضي الله تعالى عنه. ولشيخ الإسلام كلام عن البكر الدكتور بها المزروع. نعم يا شيخ حسن الله إليك. أنت يا شيخ الحسن أنا طرف منك فضل الله أمر نقل كلام ابن عيم أو آخر؟ لا أذكر هذا يا شيخ. من الأخ اللي طلب منها نقل كلام ابن عيم في الحديث عن الصديق؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله شيخ. طيب خلاص خلت يا أخي الجلسة. أبشر. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام عجيب عن الصديق. أذكر أنه قال وما اختلف الصحابة في أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا طار الصديق بزمامه وخطابه. وذكروا الدفن النبوي والخلافة وتسيير جيش أسامة. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك يا شيخ. سؤال إذا أمكن. تفضل. تفضيل الصديق بالمقدمات التي أشرت إليها واضحة، لكن لو قال قائل لدينا شخصيات ذكرت يعني اختلف في بعضها لهم أنبياء أم غير أنبياء، والبعض على الأقل يقال أنهم من الرجال الصالحين ممن يعني خلدت في القرآن بعض فضائلهم، مثلا ما قيل عن لقمان أو الخضر وغيره، هل يمكن أن يرد التساؤل ألا يمكن أن يكونوا أولئك في منزلة دون الأنبياء لكنهم يعني مفضلين؟ أما خضر فهو نبي عليه السلام فيخرج من هذه الدائرة، ولكن لو قيل لقمان مثلا وذو القرنين بالنسبة الحديث الذي وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة فراجح بها ومعهم عمر، ثم وزن عمر بإيمان بالأمة فراجح بها دون الصديق، هذا الفضل يرجع بجميع أصحاب الأنبياء جميع الأمة. لا يقال أن أحدا أفضل منه فيما من ظاهر الحديث إلا يأتي دليل يعني صريح أن لقمان وصف الله بالحكمة بالنبوة ومؤمن وصاحب علم، لكن تقدم في الفضل في بعد الأنبياء كما قيل أصحاب الأنبياء، والصديق فيه من الفضائل ما يجعله مقدم على الجميع، ولم يكن فيه إلا الوزن أنه رجح بإيمان جميع الصحابة وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الفضل لو كان لغيره فالأصل ذكره. وأعتقد في بعض الأحاديث والأجزم في كتاب استلة من منهج السنة النبوية كله يتعلق بالصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأظن أن في إشارة لهذا الأمر، ولعلك يا سلطان الكتاب هذا مستلم كلام شيخ الإسلام في منهاج، وذكر فيه شيخ الإسلام من الفضائل ما نقسم على أمة لكفاهم. أحسن الله إليك. سؤالك دقيق يا طرفان، سؤالك دقيق جزاك الله خير، أن قد يكون هناك أناس دون الأنبياء لكن أرفع من الصحابة، هذا وارد، لكن قد يقال يضعف هذا الوارد ما خص الصديق من الفضل على جميع أمة الإسلام وفيها أكرم الناس على سلمهم الصحابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تأذنون لي؟ شيخ عبدالله لو بس لو تتأخر قليلا بس حتى يقرأ ماجد خطعته ثم نعود إن شاء الله. طيب. طيب يا شيخ ماجد. السلام عليكم. قال رحمه الله أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى وسار على المحجة فما زل ولا كبى وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبى. قال المدى أحسن عليك جمع مدية وهي السكين. لا. والشبى هو كل شيء وهو حد كل شيء وإبرة العقرب. نعم. وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبى وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين إذ هما في الغار. من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من ذا الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ ذكر شيخ الإسلام أو غيره لم يكن أحد يفتي بحضرة سلم إلا الصديق، ولو زيد عليها ولم يكن أحد يعبر الرؤى بحضرته إلا الصديق. من طائف من لطائف ما قرأت في الرؤى المدونة أن رجلا جاء إلى أبي بكر وعمر وهما جالسان، فقال يا عمر يا أبي بكر رأيت رؤيا، ثم ذكر في ظاهر رؤيا فضيلة عمر، فقال عمر قم أضغاث أحلام أضغاث أحلام، فطرد عمر. فلما ولي الصديق خلافه ولي عمر خلافه، يعني القضية كانت في وقت خلافة الصديق، فلما ولي عمر دعا ذلك الرجل ف سأل عن رؤيا فقال لم تزجرني، قال يعني معنى كلامي تكلتك أمك تلك فضيلتي في مجلس فيها بكر الصديق أو كذا. وأبو عمر قال كلمته المشهورة في البخاري لما قال أبو بكر رضيت لكم أحد هذين الرجلين في بيعة إما في السقيفة إما عمر أو عبيدة، قال عمر ولم تكن كلمة أبغض إلي مما قال منها والله لأن أقدمه فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ما بعد هذا من كلام. نعم يا دكتور ماجد صلى الله عليه. من ذا الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرفوا حق الجار. نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لقد نزل بأبي يوم الردة ما لو نزل بالجبال الراسيات لهدهده، ويقول أبو هريرة والله لولا الله ثم الصديق لم أعبد الله، قصدي بعد الردة قصدي يعني فشو الردة وقوة المرتدين آخر. وكلمة علي المديني المشهورة رحمه الله تعالى أعز الله الدين برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. نعم الشيخ صلى الله عليه. فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ يقول ابن القيم كتاب الروح ذكر أن رجلا كان عنده جار أظنه رافضي يشتم أبا بكر، فكان هذا السني يتأذى وينهاه ولكن ذاك يسر. قال فرأى السني في المنام رؤيا أن ذلك لشاتم الصديق على فراشه وهو يصرخ، فإذا برجل قد ربط على رقبته بحبل أخضر وخنق حتى انقطع نفسه، فقام فزعا هذا السني وسمع الصياح في تجاره فدخل عليهم فإذا هو قد فارق الحياة وفي رقبته آثار من لون أخضر. نعم الشيخ صلى الله عليه. كم وقى الرسول بالمال والنفس وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس. قال أحسن إليك الرمس تراب الفقر تراب القبر. نعم. فضائله جلية. عفوا الرمس را ميم سين. إيه نعم صلى الله عليه. في كلمة دارجة عند لكن قلت خاصة عند الجيل المتأخر اللي هي الجدث لعن الجدف، نسمع مع بعض عبارات ملعون الجدف وكذا أجاركم الله. قالوا الجدف معناها القبر، فلعنه لعن قبري، وهذا لا يجوز العياذ بالله. نعم شيخ أحسن عليك. فضائله جلية وهي خلية عن اللبس، يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار. الله أكبر. لقد دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش لا الصديق لا يسكن لا يسكنه ماذا؟ لابث. لابث نعم. صلى الله عليه. فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول ما ظنك باثنين والله الثالث. ذكر بعض العلماء أن صحبة الصديق نص عليها في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه، وهذا من أعظم وكفى بالله شهيد، قال فمن أنكر صحبته فهو كافر، لأنه أنكر شيئا من القرآن الكريم. قص على هذا زيد كذلك. نعم أحسن الله عليه. فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. دكتور الشمال يسمع؟ نعم نعم. دكتور الشمال تسمع؟ نعم نعم. كأني أراك منتشيا. نعم. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية. لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية. وذكر حاشية قال وقصد المؤلف بقوله هنا ما رواه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة كما في الإصابة عن سالم بن أبي الجعد، قلت لمحمد بن الحنفية لأي شيء قدم أبو بكر حتى لا يذكر فيهم غيره؟ قال لأنه كان أفضلهم إسلاما حين أسلم، فلم يزل كذلك حتى قبضه الله. شيخ ماجد سم شيخ ماجد، الرجل محمد بن عثمان ابن أبي شيبة كذا؟ أي نعم سمع لي. محمد بن عثمان كذا؟ أي نعم. ابن أبي شيبة وش بعدها؟ كما في الإصابة الجزء الثاني صفحة 342. أذكر أني قرأت شيخ عبد الله بن مسعود. نعم شيخنا. عندك التقريب تهذيب؟ نعم التقريب موجود. نعم شوف شوف لنا هذا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، في رجل ما أدري هو هذا ولا آخر، يعني لاحظ عبارات المحدثين، ابن حجر ذكره في التقريب وقال مفسر مشهور، ثم هذا الشاهد قال وقيل كان لا يحفظ القرآن، كأنهم يأخذون على من اهتم بالتفسير أنه لا يكون حافظ القرآن. هذا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة يا شيخ ماجد هذا؟ اي نعم صلى الله عليك. ما حط عليه حاشية تعريف شيء؟ لا هذه الحاشية شيخ عبد الله بن مسعود. اي نعم ما محمد بن عثمان ما وجدت ابن أبي شيبة. لا موجود هكذا. محمد بن عثمان بن خالد موجودين أمامي كلهم، محمد بن عثمان السيار البصري، محمد بن عثمان في التقريب اللي أمامي، محمد بن عثمان ما فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة. شوف يا شيخ عبد الله، شوف عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد. نعم شيخ ماجد الله يهديك. مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار، والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا، رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. عندما قدمه في الصلاة ابتدى تقديم في الدين، فلما جاءت الخلافة ألا من فقه علي رضي الله عنه ومن ذكائه وإنصافه، مع أنه من آل بيت وزوج بنت رسول الله، ومع هذا الدليل على الفقه والاستنباط. رضيك لديننا في حياته صليت بنا وبعد مماته أفلا نرضاك لدنيانا، من باب أول. شيخنا عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن. انتهى. أعيد اسمه مرة أخرى. عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي. شيخ ماجد اللي عندك محمد بن عثمان؟ اللي عندي يبدو أنه ابنه أحسن الله عليك. أي نعم نعم، تفضل أكرمك. صلى الله عليه. جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن. وياك. نعم. تالله لقد أسمعك. تالله لقد أخذت من الروافض بالثار. تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السني عينا. فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا، وليقل لي أعذار. أخبرني بعض فضلاء أن بعض شباب الرافضة لما كلموا عندهم قناعة بخاصة من المثقفين أن قدح الصحابة يعني لا يرضيه، ليس الجميع طبعا كله، وأنهم لا يقتنعون بما يسمعون من السب والشتم، ويعرفون أن للصحابة فضل عظيم وبخاصة ما يتعلق بالشيخين الكريمين الجليلين أبي بكر وعمر، ولكن لغلبة التعصب العقدي المذهبي، وإلا بعضهم كما أخبرني بعض من هو إمام في الشرقية يقول يأتينا في بعض الأماكن شباب منهم ونكلمهم ونجد عندهم قناعة، حتى أن بعضهم يقول لا تحسب أنها تقية أبدا. ومن فضل الله كنت أتابع في المقاطع اليوتيوب بعض أئمتهم، مع أنه معادة يقول نحن لا يقول من التناقض العقلي والفطري أن نشتم أحدا زكاه الله في كتابه الكريم، وأن نشتم امرأة اصطفاها الله امرأة لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يناقض العقل والفطرة والمروءة. لكن نعوذ بالله بعض الناس كما يقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والصديق كما قالت أمنا عائشة عن أبيها وعن عمر لما بلغها أو جاءها قوم قالوا يا أمه إن بالباب أقواما يشتمون أبي بكر وعمر، ماذا قالت أمنا عائشة الفقيهة بنت الفقيه صديقة صديق، قالت إيهم أولئك قوم أحبهم الله قطع عنهم العمل ولم يقطع عنهم الأجر. يعني الآن العمل الأجر يستمر، وهذا دليل على فضل الشيخين أن أكثر جميع الصحابة ما نالهم من الشتم والسب كما نال صديق عمر. نعم نال أبا هريرة ونال عائشة، لكن الصديق عمر أكثر الصحابة، فهذا دليل على عظيم منزلته. نعم شيخ الله عليك. انتهى الفصل أحسن عليك. شيخنا شيخنا مرت بنا كلمة لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية، وبالهامش علي حسن رحمه الله ذكر بأن الحنفية هي أم محمد بن علي بن أبي طالب واسمها خولة، وهي من سبي اليمامة زمن أبي بكر رضي الله عنه. يعني يقصد لولا إمامة أبي بكر، لأن حروب الردة وقعت في عهد أبي بكر، لولا هذا ما جاء محمد بن الحنفية أصلا، لأن أمه من السبي. طيب وش العبارة ما هي عبارة القيمة شيخ؟ قال لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية. أنه خليفة وهذا السبي كان في وقته وابن حنفية يفصل بينه وبين الحسن الحسين. لو قيل ابن علي طالب فقط قد يظن أنه أخ الحسن الحسين، لكن تفريق بالأمهات رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. لكن أحسن الله إليك، النسخة اللي بتحقيق محمد عزير شمس قال لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية، كلها واردة. شيخنا اللي قبل قليل المداخلة اللي استأذنت منكم في سنن الترمذي وردت ثلاثة حديث. طبعا شيخ عبد الله عفوا، بس عفوا في مداخلة سابقة أوقفت صاحبها الشيخ نواف اليحيى لعله يقوم مداخلة لأن أسبق ثم تأتي بعد راكب. طيب نواف تفضل راكب. أحسن الله عليكم شيخنا. قال نعيم رحمه الله تعالى في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: فمن المهاجرين أولهم أبو بكر الصديق، السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والحضر، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقي له شرفه على كرور الأعصار، لم يسمو إلى ذروته همم أولي الأيدي والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى غير ذلك من الآيات والآثار، ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الانتشار، وفضل كل من فاضل، وفاق كل من جادل وناضل، ونزل فيه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. توحد الصديق في الأحوال بالتحقيق، واختار الاختيار من الله حين دعاه إلى الطريق، فتجرد من الأموال والأعراض، وانتصب في قيام التوحيد للتهدف والأغراض، صار للمحن هدفا وللبلاء غرضا، وزهد فيما عز له جوهرا كان أو عرضا، تفرد بالحق عن الالتفات إلى الخلق، وقد قيل إن التصوف الاعتصام بالحقائق عند اختلاف الطرائق. حسب شهاب نواف. نعم شيخنا. أن تقرأ من نفس الحية. اي نعم. شوف وفاة المؤلف كم. تقصد أبو نعيم الشيخ؟ نعم نعم. 430 للهجرة. دكتور محمد الشمراني. دكتور عبد الرحمن. عبد العزيز. نعم نعم. ما تشعر، أو الخطاب لك خاصة والأخوة العامة، ما تشعر أن هناك وجه تقارب الآن ظهر لي بين كلام القيم وبين كلام النعيم؟ والله هو القرن الرابع، هو توفي في النصف الأول من القرن الخامس، فالقرن الرابع هو قرن النثر العربي كما هو معروف. لكن أنا قصدي والخلف حق المشاركة، كأن نعم نعم عبارات ابن القيم فيها نفس أو أخوة رضاع لكلام ابن نعيم. هل يا أخوان توافقونني على الشيء هذا؟ والله أظن في كلام أبي نعيم عناية بالفقرات والسجع، لا أجد هذا عند شيخ الإسلام. ابن قيم الجوزي، ابن قيم في كلام عن الصديق فقط، في كلامه عن الصديق. نعم أي نعم نعم نعم. كان في خاصة لما ذكر الغار وأن الشمس طبيعة النهار، كأن فيه يعني نوع من التقارب أو أخذ المعنى كما قلت دكتور عاصم. طيب على كل حال يبقى المقيم صاحب بلاغة رائعة رفيعة قيد الله من يفردها. الشيخ عبد الله بن مسعود. نعم عندك أي عندي مداخلة السابقة يعني في سنن الترمذي في عندي. نعم. أمامي الآن ثلاثة أحاديث وكلها صحيحة الشيخ الألباني. أولها عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال الألباني صحيح. والذي بعده أيضا عن علي رضي الله عنه: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ثم قال: يا علي لا تخبرهما. والثالث عن علي أيضا أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلى النبيين والمرسلين. انتهى. إذا دكتور عبد الحميد مزروع أنا ما إليك نعمي فيه. لعل هذا اللي ساق الشيخ عبد الله بن مسعود يؤيد أن الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، أو يؤكد ويقرر أفضل. نعم أحسن الله إليكم جميعا. من الأولين والآخرين، أليس كذلك رعاك الله؟ بلى نعم، جزاكم الله خير. نعم آمين. وجزاك الله خير يا شيخ عبد الله بن مسعود. آمين وإياكم. للفائدة، أول من لقب بشيخ الإسلام هو الصديق رضي الله تعالى، وكذلك بعده عمر. فإن قال قائل أن هذا فالجواب ما ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما رأى أبا بكر وعمر قد أقبل، قال هذان شيخا الإسلام. عبد الكريم السعدي موجود؟ نعم شيخنا معكم إن شاء الله. تبحث لنا عن هذه الفائدة في كتاب تاريخ خلفاء السيوطي أثر علي أنه لقب الصديق وعمر بشيخي الإسلام. جميل، نبشر شكرا. نعم يا شيخ ماجد، على من فائدة اليوم؟ عندنا الشيخ طارق أبو عياد. الشيخ طارق موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل معك يا شيخ. الفائدة من كلام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم عند الحديث عند التعليق على حديث رقم الحديث 35، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. الحديث بعد شرح الحديث قال ابن رجب رحمه الله: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خير، هذه تحتاج إلى إعادة. جزاك الله خير. على كل حال، الأمور الخفية هذه الحقيقة يعني يا ليت أن أحدا ينشط ليجمعها، وبخاصة بما يتعلق بأعمال القلوب والكلام عن النيات. يأتي أذكر أني قرأت في تنبيه الغافلين بن نحاس ذكر مسالك خفية يتلوث في أوحالها بعضهم ويظن أنها تدين وقربة، وهي من حظوظ النفس وهذه يحتاج أن الإنسان يكون على نفسه بصيرة. أذكر فيما ذكر في تنبيه الغافلين أن يأتي عامة الناس إلى من هو معروف بالعلم فيكلمونه في تغيير المنكر فيعدهم بالسعي فيه، ثم يتغير المنكر لأمر ما فيأتون ليشكروه ويثنوا عليه فيصمت ويحب أن يحمد بما لم يفعل. قال فهذا نعوذ بالله من ما مما ذمه الله. وذكر فيما يتعلق في صاحب الهوى والتحزب إلى من يتعصب له، وأيضا ذكر في مقام الغيبة أن يغتاب الناس قرينه فيظهروا نهيهم بكلام عام مع فرحه بالقدح فيه. هذه مقامات دقيقة، وإذا الإنسان حسب نفسه وجرد نفسه عانه الله على التغلب. لكن لما ذكر الشيخ طارق أبو عياش لا تحاسدوا، أذكر أني قرأت فائدة نفيسة في مسألة تحريم الحسد وذم الحسد. يقول بعضهم أكثر من يتكلم في الحسد يذكر أنها ينفر القلوب والأبدان وباعد بين الأصحاب، يذكر الحسد أنه تشبههم بالشيطان ما حسد آدم، ثم قال وهناك ما هو أعظم وهو أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. ألا أقول لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لنواه. فيقول من الموبقات العظيمة بل أعظم شيء في الحسد أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. واليهود ما وقعوا في شراك الكفر أو من أسباب غيهم العظيمة الحسد، حسدا من عند أنفسهم. ولهذا أبو جهل لما قال لبني هاشم سقيتم وسقينا وأطعمتم وأطعمنا فلما كنا كفر سيدها قلتم منا نبي، هذا الحسد أعوذ بالله. طيب عبد الله مسعود تختم الدرس رعاك الله. أي نعم، من البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة هذه لطيفة، في ترجمة محمد بن نصر المروزي رحمه الله المتوفى سنة 294 للهجرة، قال ابن كثير وقد بلغ محمد بن نصر سنا عالية وكان يسأل الله ولدا، فأتاه يوما إنسان فبشره بولد ذكر قد ولد له، فرفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. فاستفاد الحاضرون من ذلك فوائد، منها أنه قد ولد له على كبر السن ولد ذكر بعدما كان يسأل الله في ذلك، ومنها أنه سماه يوم مولده كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم قبل السابع، ومنها اقتداءه بالخليل في تسميته أول ولد له إسماعيل. انتهى. جزاك الله خير. الشيخ إبراهيم الحصين هذا خالي رضاعة، وهو من المقربين عند الشيخ بن باس، رزقه الله ذرية. وإيش عبد الله تعرفونه ابنه الكبير في الحرم، تعرفونه؟ أي نعم. رزقه الله بابنين متواليين، سمى أحدهما إسماعيل والآخر إسحاق وهو اسمه إبراهيم، فوافق مسمى الأبناء ومسمى الأب. رحم الله الشيخ إبراهيم ورحم الله من مات من آبائنا وأمهاتنا وأصلح الله ذرياتنا. شكر الله لكم جميعا وبارك الله تعالى في الجميع. وهنا فائدة يا أخوان، فائدة، بعض الفضلاء أو بعض الناس قد يرزق بمولودة أنثى فيكون عنده نزعة، في بعض القليل نزعة تشاؤم بالأنثى، وبعضهم يتمنى الذكر. صحيح الإنسان قد لا يعني قد لا يعني يأتي ما تمنى ولعل في ذلك خيرا، لكن انظر إلى أمنا عائشة إذا بشرت بأن أحد قرابتها أبناء صاحباتها أتاه مولود قالت الحمد لله الذي جعله سويا، يعني سويا في الخلق. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أخبر أن أحد أصحابه رزق ببنت أنثى قال أخبروه أن الأنبياء آباء وبنات. وكان الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى إذا أخبر بأن أحدا أتاه مولود ما سأل أذكر أنثى، إنما يقول الحمد لله على تمام الخلق وسهولة الطلق. شكر الله لكم جميعا. شيخ عبد العزيز بارك الله. نعم شيخ أحسن الله إليك، هذا سؤال يعني خارجي وهو عن يوم عاشوراء أحسن الله إليك. الأثر أحسن الله إليك المروي عن الخوارج، أشياء الخوارج بالعقيدة ما في خارج عن الموضوع أحسن الله إليك. نعم ابن عباس ورد له أثر رحمه رضي الله عنهما أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. رواه مسلم رحمه الله. هذا ما يشكل لشيخ أن أو ما يشير هذا الشيء إلى أن يوم عاشوراء أفضل من يوم عرفة صيامه؟ لا، النص النبوي حديث أحتسب على الله أن كف السنة الماضية يوم عاشوراء وعرفة سنتين الماضية ومستقبلة. أي لكن إيش وجه يا شيخ كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يعني ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم؟ قد يقال هذا قبل علم ابن عباس بفضل يوم عرفة. أي قد يقال أخي ما دام جاء النص مش يقول حد إلا الشاعر في اللهم لك ودع. طبعا عباس طبعا ليس المراد بس ودع عنك أراء الرجال وقولهم، طبعا عباس ينقل عن أثر لكن قصدي يعني عموما لا يقدم شيء عن السنة. ودع عنك أراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرع. مدام جاء الحديث فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حضر الأمة قد يكون قاله قبل علمه بفضلي أو بخبري يوم يعرفه. هذا من ضمن التخاريج، وقد يكون هناك أيضا تخاريج أخرى بس هذا اللي يذكر عنه. هل يمكن يا شيخ أن يقال وأنا لا أدري هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صام مثلا يوم عرفة ولم يكن حاجا مثلا فصام يوم عرفة، فإن لم يثبت أنه صام يوم عرفة في حياته صلى الله عليه وسلم فهذا يصح كلام العباس؟ يعني هو يا شيخ دائما الجمع بين النصين أولى ما لحديثنا، وهذا طبعا ليس حديثا مرفوعا أثر، لكن يقال هذا اللي قلت قد يكون وجه تخريج آخر صحيح، لكن المفاضلة قطعت جهيزة قول كل خطيب، قطعت السنة قول كل خطيب أن عرفه يكفر يومين. نعم الشيخ واضح؟ واضح صحيح. طيب إذا نقف عند هذا رعاكم الله. ما يزيك شكر فيه. الله لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.